ومن الذي توكل عليه يوما فضيعه، ومن الذي سأله يوما فلم يعطه سؤله، فمن وثق فيه نجاه، ومن سأله أعطاه، ومن توكل عليه كفاه، ومن فوض إليه الأمر هداه. إنها الثقة التي ملأت قلب نبي الله نوح وهو يصنع سفينة على الرمال. أين الماء الذي ستبخر فيه هذه السفينة عقاب البحر؟ يصنع الفلك كما أمر ويصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. إنها الثقة التي ملأت قلب خليل الله إبراهيم حينما ألقاه قومه في النيران المتأججة، وأرسل إليه الملك جبريل عليه السلام ليقول له جبريل: يا إبراهيم ألك حاجة؟ فيرد إبراهيم بثقة: حسبي الله ونعم الوكيل. إنها الثقة التي ملأت قلب نبي الله موسى حينما قال له أصحابه: إنا لمدركون، ها هو فرعون بجيشه من خلفنا والبحر أمامنا. فيرد موسى بثقة مطلقة: كلا كلا، إن معي ربي سيهدين. إنها الثقة التي ملأت قلب نبي الله عيسى حينما سأله الحواريون أن يضرع إلى ربه، أن ينزل عليهم مائدة من السماء، فترى هذه الثقة وهو يناجي ربه: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. إنها الثقة التي ملأت قلب نبي الله أيوب وهو يضرع إلى الله بعد سنوات طويلة من البلاء، وأيوب إذ نادى ربه: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. إنها الثقة التي ملأت قلب نبي الله يونس وهو يناجي ربه في ظلمات داخل ظلمات: وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات: أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. إنها الثقة التي ملأت قلب الحبيب المصطفى حينما حاصره المشركون في الغار من كل ناحية، وفي حوار هامس خائف وجل يقول الصديق الذي يخاف على رسول الله أكثر من خوفه على نفسه: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرأى له. فيرد الحبيب بثقة مطلقة: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن، إن الله معنا. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم ترها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا. قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم إلى من تتركنا في هذا الوادي؟ الله أمرك بهذا؟ قال نعم. فقالت قولتها الخالدة: إذن لا يضيعنا، إذن لا يضيعنا، وهي لا ترى إنسا ولا أنثى، إذن لا يضيعنا، وهي لا ترى ماء ولا حياة، إذن لا يضيعنا، وهي لا ترى إلا جبالا قد سولتها حرارة الشمس المحرقة، ولا ترى إلا رمالا قد انعكست عليها أشعة الشمس، فكادت الأشعة المنعكسة فقط أن تسرق الأبصار، ومع ذلك تقول بثقة: إذن لا يضيعنا. فوالله ما ضيعها. ها هي على المروة بعد شوطها السابع تبحث عن ماء، تبحث عن أي شيء، فرضعها يتلبط بين يديها وهي لا تملك له أي شيء إلا أنها أخذت بالأسباب التي تملك. وهي على المروة تسمع صوتا، كما في رواية الطبري بسند حسنه الحافظ حجر من حديث علي، فتقول هذا لنفسها: صهم صهم. ثم تلتفت ناحية الرضيع فترى جبريل يلامس الأرض بجناحيه، فينادي عليها جبريل عند الرضيع وهي على المروة ويقول لها: من أنت؟ فتقول: أنا أم ولد إبراهيم. نسبت نفسها إلى إبراهيم لأن إبراهيم معروف لأهل السماء، أنا أم ولد إبراهيم. فيقول جبريل: وإلى من وكلكما؟ سبق هنا الميم، ترك هنا الميم. فقالت هاجر: وكلنا إلى الله. فقال جبريل: وكلكما إلى كاف، أليس الله بكاف عبده؟ إنها الثقة التي ملأت قلب أم موسى وهي تلقي برضيعها المبارك في البحر في اليم. إخواني، هل رأيتم في الدنيا كلها وسمعتم على مدار التاريخ عن أم يقال لها: أما تخفي على ابنك ارميه في البحر؟ وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وبثقة مطلقة في وعد رب العالمين تلقي الأم الحنون جلدة كبدها وثمرة فؤادها في اليم، وأمام قصر فرعون يقف التابوت وينجي الله موسى وعدا منه لأمه عليها السلام، ينجيه بستر رقيق رقيق قد لا يخطر لبشر، قد لا يخطر لأحد على بال، إنه ستر المحبة. فلما نظرت إليه امرأة فرعون قذف الله في قلبها بالتو واللحظة حب موسى، فقالت: قرة عين لي ولك، لا تقتلوه. ونجى الله موسى من القتل، بل وحرم عليه المراضع ليرد إليه أمه لترضعه أمه كما وعدها سبحانه وتعالى. وها هي أم موسى، انتبه، تجلس في قصر فرعون ويجلس إلى جوارها فرعون يأمرها: أرضعيه، أشبعيه، أكرميه، سبحانك. فبالأمس القريب كانت أم موسى تخشى على موسى من فرعون وملئه، وهي الآن ترضع موسى في قصر فرعون بأمره. إنها الثقة، إنها الثقة. ما أحوج الأمة الآن إلى هذه الثقة في وقت جفت فيه ينابيع الثقة في القلوب. أكررها، ما أحوجنا الآن إلى هذه الثقة، إلى هذه الثقة في الله في وقت جفت فيه ينابيع الثقة في القلوب، وأصبحت الأمة تثق في أعداء علام الغيوب أكثر من ثقتها في الله جل جلاله. لا أقول ذلك رجما بالغيب ولا تحت ضغط الواقع الأليم النازل، إنما أقول ذلك كحقيقة مسلمة. أصبح من المسلمين الآن من كسرى في هرمز كما تقول الآن أمريكا روسيا كسرى في هرمز كسرى بن هرمز ثقة، ثقة الحبيب في وعد ربه، كسرى بن هرمز إلى آخر الحديث. الشاهد قال علي: فوالله لقد رأيت الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف ببيت الله لا تخاف أحدا إلا الله، وكنت في من افتتح كنوز كسرى بن هرمز. صلى الله على الصادق. ثم قال علي: ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال رسول الله، إلى آخر الحديث. والشاهد منه ما أردت. وفي مسند أحمد بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهبني قريش عن ذلك وقالوا: إن رسول الله يتكلم في الغضب والرضا. قال: فأمسكت عن الكتابة وذكرت ذلك لرسول الله، فقال النبي لعبد الله بن عمرو: اكتب اكتب يا عبد الله. وأشار الصادق إلى فمه الطاهر المبارك وقال: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا الحق، فما خرج من الصادق إلا الحق. أليس هو القائل كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: بادروا بالأعمال فتنا، فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. أليس هو القائل كما في مسند أحمد بسند صحيح من حديث أبي هريرة: سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويدبة. قيل: من الرويدبة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. ألم يقع ما أخبر به الصادق؟ أليس هو القائل كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: صنفان من أهل النار لم أرهما رجل التافه يتكلم في أمر العامة. ألم يقع ما أخبر به الصادق؟ أليس هو القائل كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: صنفان من أهل النار لم أرهما رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مهيلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها أي الجنة ليوجد من مسيرة كذا وكذا. أليس الصادق هو القائل كما في الصحيحين: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات، وفي رواية: أولهن بالتراب. أليس الصادق هو القائل كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم لينزع أو ليطرح، فإنه يحمل في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. أليس الرسول هو القائل هذا من 14 قرن؟ ومع ذلك لم تكتشف هذه الحقائق العلمية الهائلة إلا في السنوات القليلة الماضية. فخرج علينا عالم إنجليزي ما زال حيا يرزق يدعى أليسون. هذا العالم الإنجليزي يقول: بعد التجارب العلمية العديدة اكتشفنا أن الكلب يفرز مع لعابه أكثر من 50 مرضى. قال: والعالم من جامعة هان بألمانيا ليخرج علينا ببحث علمي رائع يقول فيه بأنهم قد اكتشفوا أن الذبابة حينما تلامس السائل بجناح من جناحيها تفرز نوعا من الجراثيم التي تسبب أمراض الحميات كالتيفود والدسنتريا وغيرها. قال ولكننا اكتشفنا في الوقت ذلك أن الذبابة تحمل على جناحها الآخر وعلى منطقة البطن نوعا من أنواع الفطريات سماها هذا العالم أميوزاموسكي. قال وهذا الفطر يشكل مضادا حيويا لكل الجراثيم التي تفرزها الذبابة مع جناحها الأول إلا مست أي سائل. ثم قال والعجيب أن جراما واحدة من هذا الفطر على جسم الذبابة يحمي 2000 لتر من اللبن من الميكروبات. ثم قال والأعجب أن الذبابة لا تفرز هذا الفطر المضاد إلا إذا غمست كلها في السائل. فمن الذي علم محمدا ذلك؟ والسؤال المرير هل نثق في رسول الله؟ هل تثق الأمة الآن في رسول الله؟ الأمة ستحتفل في الشهر هذا بميلاد رسول الله في الوقت الذي انحرفت فيه عن سنته وغابت فيه عن شريعته ومنهجه. فالحب ليس كلمة ترددها الألسنة وليس قصيدة منمقة وليس سهرة ماجنة بل وليس خطبة ولا محاضرة مؤثرة. كلا، من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء. فالحب أول شرطه وفروضه إن كان صدقا طاعة ووفاء. قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فهل وثقت الأمة في رسول الله وفي منهج رسول الله فلم تقدم قولا ولا فعلا على قول وفعل رسول الله؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ثالثا بإيجاز شديد الثقة في المنهج. أيها الأخيار لابد أن نثق ثقة مطلقة أن الأمة وفقط أن الأمة المحمدية وفقط هي الأمة الوحيدة على ظهر الأرض التي تملك المنهج الرباني الذي يستطيع وحده أن يخلص البشرية من هذا الضنك والشقاء الذي تعيش فيه. قال تعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فعلى الرغم مما وصل إليه العالم من علم حديث في كل جوانب الحياة إلا أنك ترى أنه ما مر زمان على البشرية ذاقت فيه الضنك كؤوسا أشكالا وألوانا كهذا الزمان. البشرية محرومة الآن من نعمة الأمن على الرغم من كثرة الأسلحة المرعبة التي ما اخترعت إلا لتوفير الأمن فصارت سبب إبادة وصارت وسيلة فزع ورعب لأهل الأرض. العالم كله الآن محروم من نعمة الرخاء الاقتصادي على الرغم من كثرة الأسواق الأوروبية المشتركة على الرغم من كثرة البنوك والأموال. العالم كله الآن محروم من راحة البال وانشراح الصدر وسكينة النفس وطمأنينة القلب محروم من كل هذه النعم على الرغم من كثرة الأضواء اللافتة البراقة من حولنا، على الرغم من كثرة الحدائق الغناء، لكن العالم إلا من رحم ربي يشعر بالضيق، يشعر بالألم، يشعر بضنك في الصدر. هذا وعد الله لكل من أعرض عن منهجه، فسيتحول كل نعيم بين يديه إلى شقاء، سيتحول كل نعيم بين يديه إلى شقاء، إلى شكوى، إلى ضن. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، أما في الآخرة ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. فلتفق الأمة في منهج الله، إنه قرآن وسنة، إنه قرآن وسنة، هذا منهجنا. يجب علينا أن نفق وأن نرفع رؤوسنا لتعانق كواكب الجوزاء، أننا نملك المنهج الرباني الوحيد الذي يضمن السعادة لمتبعيه بصدق، بصدق، حتى لا يسألني الآن طالب علم النبيل فأين السعادة في الأمة؟ لا نرى سعادة في الأمة، لا نرى كرامة للأمة، لا نرى سيادة للأمة، فهل نفعها منهجها لتطالب البشرية كلها الآن بتطبيق هذا المنهج؟ والسؤال، هل حققت الأمة المنهج على مراد الله وعلى مراد رسول الله؟ أين الإيمان في الأمة؟ أين الصدق؟ أين الوفاء؟ أين الإخلاص؟ أين الرجولة؟ أين المروءة؟ أين الشهامة؟ أين العدل؟ أين الإنصاف؟ أين الأمانة؟ أين منهج الله، منهج الله ومنهج رسول الله بيننا؟ لو فتشت بين الخلاصة من أتباع المنهج الإسلامي من أبناء الصحوة لبكيت دما بدل الدمع ولانقلب إليك بصرك خاسئا وهو حسير على واقع الصفوة. فما ظنك بواقع العامة؟ أنا لا أريد بذلك أن أملأ القلوب بالإرجاب ولا بالهزيمة، فليس هذا منهجا لي، إنما أريد أن أشخص الداء بأمانة لنحدد الدواء بدقة وأمانة. لو امتثلت الأمة هذا المنهج لأعزها الله بعد ذل، لعلمها الله بعد جهل، لأغناها الله بعد فقر. وارجع معي إلى الوراء قليلا لترى أن الأمة، أن الجيل القرآني الفريد يوم امتثل هذا المنهج وحوله في دنيا الناس إلى واقع حياة، حوله الله بهذا المنهج من رعاة للإبل والغنم إلى سادة وقادة للدول والأمم. أيها الأحبة، ما نجح المصطفى صلى الله عليه وسلم في أن يقيم للإسلام دولة وسط صحراء تموج بالكفر موجة، في فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق، إلا بهذا المنهج، إلا، انتبه معي، إلا يوم أن نجح المصطفى في طبع عشرات الآلاف من النسخ من هذا المنهج الإسلامي القرآني والنبوي، لكنه لم يطبعها بالحبر على صحائف الورق، وإنما طبعها على صحائف قلوب الصحابة بمداد من التقى والنور. فانطلق الصحب الكرام ليحولوا هذا المنهج الرباني والنبوي إلى منهج حياة، إلى واقع عملي يتألق في دنيا الناس سموا وروعة وعظمة وجلالا وحركة وعملا وبناء. إنك ترى اليوم طالبا من طلابنا ربما يواظب على دروسنا كاملة، وتراه سعيدا إذا حصل في نهاية العام الدراسي النتيجة بمقبول، قل الحمد لله عديت، ده كده بركة ونعمة. خلل، خلل، ومن يتهيب صعوب الجبال يعش أبد الدهر بين الحطب. متى ستنصر الأمة وهي ما زالت تعتمد على أعدائها في أن يمدها أعداؤها بالسلاح. متى ستنتصر الأمة وهي ما زالت تعيش عالة على أدمغة وعقول الأعداء؟ هذا خلل في فهم منهج الله. فمنهجنا قرآن وسنة يتسم بالتكامل والشمول، يتسم بالتوازن والاعتدال، يتسم بالتميز والمفاصلة. فهو منهج يصيغ المسلم صياغة عقدية وتعبدية وتشريعية وفكرية وأخلاقية وسلوكية، لا تتفق البتة مع كل مناهج الأرض الوضعية التي تصطدم مع منهج رب البرية اصطداما مباشرا في كل جانب من جوانب الاعتقاد. فما أحوج الأمة الآن إلى أن ترجع بثقة إلى منهج الله، وأن تردد مع السابقين الأولين قولتهم الخالدة: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. تدبر قول الله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. راجعا بإيجاز شديد: الثقة في النفس. أيها الحبيب، الثقة في النفس لا تنبع من الكبر، ثقة المؤمن في نفسه لا تنبع من استعلائه وغروره. فهذه أمراض برأ الله منها المؤمنين الصادقين وطهر الله منها المخلصين. وإنما الثقة بالنفس تنبع من ثقتك في أنك على الحق الذي من أجله خلق الله السماوات والأرض وأنزل الكتب وأرسل الرسل، ولأجله خلق الجنة والنار. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وأنا لا أرى زمانا قد هزمت فيه الأمة هزيمة نفسية كهذا الزمان، لا سيما بعد سقوط بغداد. ظن كثير من المسلمين أن الأمة كلها سقطت وأن الإسلام كله ضاع، وتسمع الآن كلمات الهزيمة النفسية الطاحنة عليه العرب. ما فيش فايدة عن الشيخ: إن الله وإنا إليه راجعون، رب أولادك بقى وخلاص، امشي جنب الحيط ما تتكلمش، الحيطان لها ودان، بتنفخ يا مولانا في قربة مقطوعة. لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نارا نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رمادي. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه النفسيات المهزومة الخطيرة، فقال كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، أي أشد الناس هلاكا، أو فهو أهلكهم، أي هو الذي حكم عليهم بالهلاك. فما ينبغي أن تهزم الأمة، وقد حباها الله عز وجل بما أصل من قرآن وسنة، من مناه، من نفس، من أموال، من عقول وأدمغة، من موقع استراتيجي فريد. لكنها لا ينقصها والله إلا أن تثق في الله وفي سيدنا رسول الله وفي منهج الله مع ما تستطيعه من أسباب مادية، لتعلم بعد ذلك علم اليقين أن النصر لا يكون إلا من عند الله، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. فما أحوجنا في هذه الظروف الحرجة إلى أن نثق في أنفسنا من منطلق قول الله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لا أريد أن أطيل على حضراتكم أكثر من ذلك حتى لا أشق على إخواني خارج المسجد في الشمس، والله أسأل أن يقيهم وأن يقينا معهم حر النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، وأخيرا، الثقة في وعد الله ورسوله. هل نصدق الله؟ هل نصدق رسول الله؟ ثق في وعد الله سبحانه، فمهما انتفخ الباطل وانتفش كأنه غالب فإنه زاهد ولو بعد حين، ومهما انزوى الحق وضعف كأنه مغلوب فإنه ظاهر ولو بعد حين. قال تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قال تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. قال تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. قال تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. قال تعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أحمد والحاكم وغيرهما بسند صحيح، كذلك الطبراني من حديث تميم الداري أنه صلى الله عليه وسلم قال: ليبلغن هذا الأمر أي هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدى ولا وضع إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. لكن اعلم بأن أعمار الأمم يختلف عن أعمار الأفراد حتى لا تتعجل، فإن الله لا يعجل لعجلة أحد، وليس أحد أغير على الدين وأهله من الله، وليس أحد أرحم بالمستضعفين في فلسطين والعراق وأفغانستان والشيشان وغيرها من الله، فالله لا يعجل لعجلة أحد من الخلق. وأختم بهذا الحديث الذي يسكب الأمل والثقة في قلوب المؤمنين الصادقين، ففي صحيح مسلم من حديث ثوبان أن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض ملك قرص وملك الروح، ملك فارس والروح. اسمع ماذا قال الصادق، قال: وإني سألت ربي عز وجل ألا يهلك أمتي بسنة عامة، أي بقحط عام يأخذ الأمة كلها، وإني سألت الله عز وجل ألا يسلط على أمتي عدوا من سوى أنفسهم أي خارجيا فيستبيح بيضتهم أي ملكهم كله. قال الصادق: وإن الله تعالى قال لي: يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، لك الحمد يا سيدي على حلمك بعد علمك، وخذ الثانية حتى تطمئن، وإني أعطيتك لأمتك ألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. وفي رواية البراء في موطأ مالك وسنن الترمذي والنسائي بسند صحيح قال: صلى بنا رسول الله صلاة فأطالها، فقلنا: يا رسول الله صليت صلاة لم تصلي مثلها من قبل؟ قال: نعم، إنها صلاة رغبة ورهبة، وإني سألت ربي عز وجل ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة. سألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة عامة فأعطانيها، وسألت ربي ألا يسلط على أمتي عدوا من غيرهم فأعطانيها، وسألت ربي ألا يذيق بعضهم بأس بعض فمنعنيها. الشاهد أن الأعداء لو اجتمعوا من كل جانب ومن كل قطر ليستأصلوا شفة الأمة من على ظهر الأرض فلن يتمكنوا. من الجائز أن يسفكوا الدماء وأن يمزقوا الأشلاء وأن يدمروا البيوت والحضارات، لكنهم لن يتمكنوا بوعد الله لرسوله أن يستأصلوا الأمة من على ظهر الأرض، لأن الله قد وعد هذه الأمة أن يظهر لها دينها على الدين كله، ووعد الله لا يتخلف ووعد الله لا يتأخر. فما عليك إلا أن ترتقي فقط إلى مستوى هذا الدين، إلى أن تثق بالله، إلى أن تثق في رسول الله، إلى أن تثق في منهج الله، إلى أن تثق في نفسك من منطلق الإيمان بالله، إلى أن تثق في وعد الله ورسوله. اللهم إني أسألك أن تملأ قلوبنا بالثقة فيه، اللهم إني أسألك أن تملأ قلوبنا بالثقة فيه، اللهم إني أسألك أن تملأ قلوبنا بالثقة فيه. اللهم رد الأمة إلى المنهج ردا جميلا، اللهم رد الأمة إلى المنهج ردا جميلا، اللهم رد الأمة إلى المنهج ردا جميلا. اللهم لا تدع لأحد منا في هذا المقام المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا طائعا إلا ثبتته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم احفظ المستضعفين في فلسطين، اللهم انصر المسلمين المستضعفين في فلسطين، واحفظ المسلمين المستضعفين في العراق، واحفظ المسلمين المستضعفين في الشيشان وفي أفغانستان وفي كل مكان. اللهم اجعل بلدنا مصر واحدا للأمن والأمان، اللهم لا تحرم مصر من نعمة الأمن والأمان، اللهم لا تحرم مصر من نعمة الأمن والأمان، واجعل بلادنا سخاء رخاء وجميع بلاد الإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك أن تستر نساءنا وأن تحفظ بناتنا وأن تصلح شبابنا وأن تهدي أولادنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة.